بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع معكم من محضرة أهل النيني في دروس تفسير القرآن الكريم، تصحيح وتفسير شيخنا أحمد النيني أطال الله عمره ورفع في الصالحات ذكره، سورة العصر، درس 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزيدني علما. لتذكير، احنا قدمنا اليوم درس تفسير على مطهر في القلوب إلى يوم درس صبح تعود إن شاء الله. جزاكم الله عما خيرا وطال عمركم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأستاذ محمد محمود لينتابع إن شاء الله مع تفسير سورة العصر. هذه السورة ينقال لها سورة العصر، وينقال لها سورة والعصر، وهي مكية، وهي قيل مولي عنها مدنية. ابن عباس والجمهور قالوا عنها مكية، وقيل عنها مدنية. وهي ثلاث آيات، وهي ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، العصر هون معناها أقسم الله جل وعلا بالعصر، وفيها قوال هي شنه معناها. القول الأول عن العصر معناها صلاة العصر أقسم الله جل وعلا بها لفضلها، به اللي في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الثاني عن العصر عنه هو العشي، معناها المساء كامل، لأن الله تعالى أقسم بالضحى فأقسم ما لهنا بالعشي. ويؤيد هذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقسم ربكم بآخر النهار لو العصر. الثالث أنه الزمان قاع، عنها الدهر كامل. وأقسم الله جل وعلا بالزمان اللي هو الدهر لما فيه من العبر والعجائب للناظر. وفي الحديث: لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. إذن هذا أقاويل في العصر والعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر هذا قسم، المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر. خسر معناها نقصان في تجارته، معناها فساد وهلاك وخسران. والإنسان هون عامة في المؤمن والكافر، ولذلك استثنى منه قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استناف ما تياه متصل معه مقطع معناها والعصر. إن الإنسان لفي خسر معناها نقصان وفساد وهلاك. إلا الذين آمنوا معناها صدقوا بالله ورسوله فليسوا خاسرين. وعملوا الصالحات معناها يكون ذوك اللي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات هذا هو قمة الخير والصلاح وشي متعدد. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا معناها وصى بعضهم بعضا بالحق اللي هو الإسلام اللي هو الدين الشريعة كاملة معناها الإسلام وما تضمنه من أمر ونهي ذا كامل هذا هو الحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر معناها هم اللي عنهم تواصوا معناها وصى بعضهم بعضا بالصبر اللي هو حبس النفس على ما تكرهه. والصبر هون نوعين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. حق إذن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو عايد رأس مال الإنسان هو عمره ولا شيء أعز منه به اللي عمره هذا هو اللي يشتري به النعيم المقيم في الجنة. فإذا ضيع عمره منها شعر في الفساد رهو كان خاسرا منها ما ربح في عمره هذا اللي هو أعز ما يملك. والله جل وعلا قال عن ذوك اللي آمنوا وعملوا الصالحات عنهم ما هم خسران بل في ربح عظيم لأنهم لا يساع يوم القيامة لا يجازون بنعيم لم تره العيون به اللي فمن النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن فليقع التواصي بيننا بالحق وأنا بعد أوصيكم ونفسي بالحق معناها بامتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نواهيه لأن لقع إلى ما عدلناه نعود فيه خسر. مص نفسي أولا بامتثال أمر الله تعالى واجتناب نواهيه وعن نوظف وقتنا في الطاعة ومصيكم أن أنتم كاملين أهل المحضرة كاملين رجالا ونساء وجميع المسلمين هم اللي كاملين أوصيهم ونفسي بعنا نعمل الصالحات. ويقع التواصي بيننا كلنا يوصي خوف الله تعالى بامتثال أمر الله تعالى واجتناب نواهيه. الصبر هون معناها عنده معنيين الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة. والصبر هو اللي قلنا هو حبس النفس على ما تكره. السلام عليكم.